بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعز الإسلام بالهجرة وجعلها لأولي الألباب عظة وعبرة. أحمده سبحانه رفع شأن المسلمين وتوجهم بتاج النصر عبر الأجيال ومرور السنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمع الحلقة 12 من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة الهجرة النبوية. قال الناظم رحمه الله تعالى: بيان هجرة النبي المختار والغزو والحج والاعتمار. وهجر المختار لما أن وصل 50 مع 3 حتى نزل بطيبة الغراء حيث أمر، ثم بها أقام حتى احتضر فيها، فكانت أشرف البقاع. أما ضريحه فبالإجماع، ومدة اللبث بها في العدة 10 سنين، يا لها من مدة. ما زال نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه ودعوته على القبائل في المواسم والأسواق والمناسبات السنوية، وبالأخص موسم الحج. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه طالبا النصر من القبائل الوافدة إلى الحج والعمرة، إذا بمجموعة من الخزرج سكان المدينة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام، وذكرهم هذا بما تقوله اليهود لهم بالمدينة من أن نبيا يبعث الآن هذا أونه. فقال بعضهم لبعض: هذا والله النبي الذي تتحدث عنه اليهود. فأجابوا دعوته صلى الله عليه وسلم وصدقوا به، وقال له: إن بين قومنا شرا، وعسى الله أن يجمعهم بك. ثم انصرفوا عنه صلى الله عليه وسلم مؤمنين وهم 7 نفر. فلما قدموا المدينة ذكروا لأهلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام، حتى فشى فيهم وانتشر، حتى إذا كان العام المقبل وافى موسم الحج من الأنصار 12 رجلا، فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة فبايعوه، وكانت هذه هي بيعة العقبة الأولى. وبايع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من أسعد بن زرارة وعبادة بن الصامت وغيرهم من الخزرج، ومن الأوس أبو الهيثم بن التيهان وهويم بن ساعدة وغيرهم، وكان الجميع 12 رجلا. فانصرفوا راجعين إلى المدينة بعد البيعة، وبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وكان أول سفير في الإسلام. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام. ولما انتشر الإسلام في المدينة بين الأنصار، اجتمع جماعة من أهل المدينة وقرروا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ويجتمعوا معه سرا، ويدرسوا معه عن كثب موضوع هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وانتهوا إلى مكة واتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سرا، ووعدوه وسط ليالي التشريق بعد العيد، فوافوه بالعقبة ليلا، وكانوا 70 رجلا ومعهم امرأة. ولما تمت هذه البيعة وقد تضمنت نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن آمن معه من أهل مكة: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا رضي الله عنهم أرسالا، أي جماعة إثر جماعة. خرجوا إلى المدينة المنورة، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر إذن ربه تعالى له في الهجرة إلى المدينة. قال أكرم العمر: تدل النصوص الصحيحة على أن اختيار المدينة دار هجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بوحي إلهي، كما في الحديث: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. رواه البخاري ومسلم. وكان أول من هاجر من قريش إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال رضي الله عنه. فخرج الصحابة رضي الله عنهم مهاجرين إلى المدينة، ولم يبق منهم إلا محبوس أو مفتون لا يستطيع الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في انتظار الإذن له من ربه عز وجل بالهجرة، وأمر عليا أن يبقى معه لحاجة إليه. وأما أبو بكر الصديق فإنه كثيرا ما كان يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فيطمع أبو بكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصاحب. وفي هذه الأيام بالذات كان رجال قريش يتخوفون منه صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة ويلتحق بأهل المدينة. وأهل المدينة قوم ذو شوكة ومناعة وقوة، فقرر أهل مكة، رجال قريش قرروا عقد اجتماع طارئ بدار الندوة يحضره أولو الرأي والمشورة منهم للتفكير في أمر محمد. وجاءوا دار الندوة وإذا بشيخ عند بابها، فسألوه: من أنت؟ شيخ غير معروف، سألوه: من أنت؟ قال: شيخ من نجد، سمعت بما اتعدتم عليه فحضرت لأسمع ما تقولون، وعسى أن لا تعدموا مني رأيا ونصحا. فدخل معهم، وهو إبليس لعنه الله جاء على صورة شيخ النجدي وهم لا يعلمون. وقد ضم الاجتماع أبا سفيان وأبا جهل والنضر بن الحارث وكبار قريش، ودارت المناقشة ماذا سيفعلون بمحمد. فكل صرح برأيه، فقال بعضهم: نحبسه حتى يموت، وقال البعض الآخر: نخرجه من بلدنا. وفي كل مرة يقول الشيخ النجدي إبليس لعنه الله: والله ما هذا لكم برأي. إلى أن قال أبو جهل: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه أبدا. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا قويا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا، ثم يعمد إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه ويتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فيرضون منا بالدية. وهنا قال الشيخ النجدي إبليس، قال: هذا الرأي الذي لا رأي غيره، فأجمع عليه. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم حيث قال سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما قرره الأعداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأن ينام على فراشه ويتغطى ببرده. وكانت قريش قررت أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في فراشه ليلا، وترك عليه الصلاة والسلام عليا نائما في فراشه، والأعداء واقفون عند بابه صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام حفنة من تراب وخرج وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إلى قوله تعالى: فهم لا يبصرون. فأعمى الله أبصارهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم ووضع التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون. وانصرف صلى الله عليه وسلم وقصد بيت أبا بكر رضي الله عنه، فقال له: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال النبي: الصحبة. قالت عائشة: والله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. فرح أبو بكر بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فاستأجر عبد الله بن أريقط وكان مشركا ليدلهما على الطريق، فدفع إليه الناقتين يرعاهما لميعاد خروجهما من مكة إلى المدينة. فعمد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس في مكة، ثم يأتيه مساء بالخبر. كما أمر أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهارا ثم يريحها عليهما مساء ليسقيهما من لبنهما. إلى هنا انتهت الحلقة 12 من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، والحلقة القادمة بحول الله تعالى تتمة لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإلى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من، والحمد لله رب العالمين.